هذا أقوى من دليل التسليمتين. ولو سلم الإنسان للجهتين فلا بأس بهذا، لكن الأفضل أن يكتفي بتسليمة واحدة على اليمين ويرفع يديه مع كل تكبيرة. يقول معكم شخص يمنعه والديه من حضور صلاة الفجر في المسجد وهو يسمع الأذان، نقول لا يجوز لهم منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فالذي يسمع النداء يلزمه أن يذهب إلى المسجد ويصلي فيه هو ووالده. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهم من الأجر لأتوهما ولا حبوا. وعم صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة، فلا يجوز للرجل أن يتخلف عن صلاة الجماعة في المساجد. يقول هل يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة مع الإمام؟ نقول نعم، لكن بعد انتهاء الإمام من قراءتها، فإذا كان له سكتات كما يحصل في الفريضة فإنك تقرأها في وقت سكوت الإمام، وإذا كان الإمام لا يسكت بعد الفاتحة وإنما يصل قراءة السورة بالفاتحة فإنك تقرأ في وقت قراءة الإمام للسورة، وفي قراءته الفاتحة تكون منصتا. يقول ما حكم جماعة يجلسون للذكر جماعة؟ نقول إذا كانوا يتعلمون علما ويتذاكرون فيه فهذا من أفضل القربات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فجلوس الناس في المساجد للتعلم والعلم وتلاوة القرآن وتعلمه من أفضل القربات. وأما إذا كانوا كما يعمله بعض أصحاب الطرق أذكارا معينة خاصة يعملونها ويرددونها وهم يحفظونها جميعا لكنهم يرددونها بصوت جماعي واحد فهذا لا أصل له. وأما تعلم القرآن فإنه لا بأس أن يتعلم الناس القرآن جماعة، شخص يقرئهم الآية ثم يرددون بعده لأجل أن يجودوا ويحفظوا. يقول إذا أن إنسانا عند الإحرام في الميقات لم يزل الشعر الزائد هل عمرته جائزة؟ نقول نعم، لكنه ترك سنة من سنن العمرة، لأن من سنن العمرة إزالة شعر الإبط والعانة وقص الشارب وتقليم الأظافر قبل الإحرام، فإذا فعلت هذا فإنك تكون أديت السنة، وإذا لم تعمل بهذا فتكون السنة قد فاتت وعمرتك صحيحة. هذا يقول ما حكم تسريح المرأة لشعرها وهي لازالت في إحرامها؟ نقول إن سقط منها شعر فعليها الفدية، وإذا لم يسقط منها شيء فأرجو إن شاء الله ألا شيء. هذا يقول ما حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى شابا وأذن لشيخ. وقبل عائشة وتقول إنه كان أملككم لإربه. فالإنسان إذا كانت لا تتحرك شهوته كالإنسان المسن الكبير لا بأس أن يقبل زوجته لا من باب الشهوة. وأما إذا كان من باب الشهوة فإن هذا مدعاة للخروج مني أو مذي، وخروجهما يفطر، والإنسان يجب عليه أن يمتنع عما يكون سببا في فطره. يقول أتى بعمرة وانتهى منها وزار المسجد النبوي ثم أراد أن يأتي بعمرة ثانية ثم قاس نحرم من جدة فلم نجد ميقات فأحرمنا من أقرب مسجد ونوينا العمرة، ما حكم العمرة وهل فيها أخطاء؟ قلنا نعم فيها أخطاء، ما دمت جاي من المدينة المفروض أن تحرم من أبيار علي من ذو الحليفة. الإنسان إذا عدى العمرة ثم ذهب إلى خارج مكة لغرض من الأغراض وأراد أن يعود فإنه إذا نوى العمرة ثانية إنه يحرم من الميقات الذي مر به، وإذا كان دون المواقيت يحرم مكانه. وأنت ذهبت إلى المدينة بعد أن أديت العمرة وأتيت تريد أن تأتي بعمرة أخرى فكان الواجب عليك أن تحرم من ميقات أهل المدينة. وكونك أتيت إلى جدة ولم تحرم هذا يجعل عليك دما لأنك أتيت مريدا للعمرة ولم تحرم من الميقات، فإحرامك من دون الميقات يسبب عليك أن عليك دما يذبح في مكة ويوزع على الفقراء. أما السؤال الثاني وهي أسئلة كثيرة يمكن 5 أو 6 كلها في تكرار العمرة، يقول أصحابها أدينا العمرة ونريد أن نأتي بعمرة ثانية من أين نحرم؟ نقول تكرار العمرة لمن كان في مكة عمل غير فاضل، الأولى أن لا تكررها ما دمت مقيما في مكة، لكن إذا خرجت كما جاء في السؤال السابق خرجت إلى جدة تحرم من جدة، خرجت إلى الطائف تحرم من الميقات إذا مرت به، خرجت من الحرم لزيارة شخص خارج حدود الحرم وأردت أن تعود فإنك تحرم من المكان الذي أنت فيه من الحل. فلو أن إنسان سيزور قريبا له مثلا في عرفات أو في مخطط العمرة أو نحو ذلك وأراد أن يعود فيقول تأتي محرم وعمرتك فاضلة وصحيحة ولا إشكال فيها. أما ما يعمل بعض الناس يكررون عمرة من التنعيم فهذه العمرة جائزة لكنها ليست فاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة ولم يرغب في ذلك وذهب معها أخوها عبد الرحمن محرما لها غير محرم، فدل على الجواز وعدم الفضيلة. يقول امرأة كانت تطوف وتركت الطواف بسبب فقدان طفلها ماذا عليها؟ نقول عليها ان تطوف، عليها ان تعيد الطواف والسعي وتقصر بعد ذلك. يقول ما الحل بالنسبة للإنسان الذي قص شعره المتفرق من الشعر بعد العمرة؟ تقول يحصل بهذا التحلل لكن مستقبلا عليه أن يعمم شعر رأسه بالتقصير. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.